السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، أعزكم الله عز وجل وثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه. والله تغيبت عنكم في الفترة السابقة لظروف كانت خارجة عن الإرادة، منها أنني أصبت بالكورونا، يعني كان دورا شديدا جدا. أحسست أن الله عز وجل قد يكون أتى بي إلى هذا البلد من أجل أن أعالج من الكورونا قبل أن تأتي أصلا، وكل شيء بقدر، كل شيء بقدر. لكن هنا رعاية طبية لا يمكن أن توجد في مكان آخر إلا أن يشاء الله شيئا. على كل حال، بعد ذلك يعني توالت مشاغل شغلتني عنكم، وهذه طبيعة الحياة، فالحياة كلها ابتلاءات وفتن، ابتلاءات وفتن. يعني قال الله تعالى في السورة التي سماها بسورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي من أجل أن نبتليه. فالحياة ابتلاءات، من نسي هذا الأمر سيتعب جدا، أن الحياة ابتلاءات، وأن كل ابتلاء يتعرض له الإنسان في حياته إنما هو بتقدير الرب عز وجل الملك الحق. والله تبارك وتعالى يعني لابد دائما أن نتمثل أمورا، هذه الأمور تكون في أذهاننا دائما، أن الله عز وجل إذا قضى فلا راد لقضائه، وإذا حكم فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة في أوامره الشرعية والقدرية، له الحكمة، هو القدير وهو العليم سبحانه وتعالى وهو الحكيم. فكل هذا يساعد الإنسان على تحمل الابتلاءات، ولكن بمشيئة الله عز وجل وفضله. روى الإمام أبو داود عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخيل فيه الموت، فقلت: يا أبتي أوصني واجتهد لي في الوصية يعني. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان، ولن تعرف حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى. العبارة مش هي: إنك لن تطعم طعم الإيمان، لا إله إلا الله، ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر شره وخيره. فقلت: يا أبتي، وأن لي أن أعرف خيره من شره؟ قال: أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: أي رب، ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. يا بني، من مات على غير هذا أدخل النار. ففعلا نحن نؤمن بأن كل شيء بقدر، وأن هذه الأمة كما ثبت في الحديث الصحيح، أنتم تعرفونه جميعا، الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر. ينتظر يعني الذين يرمون بالسهام، يعني ينشنون على هدف واحد يتسابقون في ذلك. فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره. جشره يعني في ايه؟ في وسط انعامه، في وسط انعامه. اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. قال: فلما اجتمعنا اليه صلى الله عليه وسلم قال: انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على ما يعلمه من خير، وان ينذرهم او يحذرهم مما يعلمه من شر. وان امتكم هذه جعلت عافيتها في اولها، وسيصيب اخرها بلاء وأمور تنكرونها، وفتنة يرقق بعضها بعضا. إذا جاءت الفتنة قال المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول: هذه. شايفين الفتن متتالية، يرقق بعضها بعضا. وكونها متتالية يعني هذا ثابت في في في في الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر، إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا أمير المؤمنين. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقلت: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا. التي تموج كموج البحر، الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: شبهت المعنى، يعني شبهت بأمواج البحر لأنها متتالية ومتلاطمة. نسأل الله السلامة والعافية. إلى آخر الحديث. نعود إلى حديث عبد الله بن عمرو: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل إلى الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني حب لأخيك ما تحب لنفسك. ولذلك لما سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن علامة سوء الخاتمة، قال: أن يموت الإنسان وهو لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير. نسأل الله السلامة والعافية. فكانت هذه الأمور يعني شغلتني مدة من الزمان، فأرجو منكم المعذرة، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرفعنا وإياكم في الدارين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ارزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وارزقنا شكر نعمتك، وارزقنا حسن عبادتك، وارزقنا قلوبا سليمة، وارزقنا ألسنة صادقة، وارزقنا من خير ما تعلم، وأعذنا من شر ما تعلم، واغفر لنا ما تعلم، إنك أنت عالم الغيوب. وبعد، فقد اخترت أن تكون هذه السلسلة بعنوان تصحيح مفاهيم. واحد كتب على الصفحة: هل دي الدروس القديمة؟ يا ابني ده عنوان تندرج تحته مسائل متجددة. يعني مثلا مسألة اليوم التي ينبغي أن تصحح لها المفاهيم، مسألة أن المعصية ليس خطرها على العاصي فقط، أبدا، خطرها أيضا على المجتمع، خطر المعصية على المجتمع. لما يجي الواحد يقول لك مثلا في قصة تكتب أو رواية تمثل وتبث فيها السموم التي تخالف شريعة الرب عز وجل، فإن تكلمت قالوا كل واحد حر، أنتوا هترهبونا، أنتوا كذا. لا، أولا أنت لست حرا، أنت عبد، أنت عبد لله تبارك وتعالى. هذه حقيقتك التي لا تنفك عنها، يعني قدرا وشرعا. أما بالنسبة للقدر فأنت لا تستطيع أن تغير قدر الله عز وجل فيك وفي غيرك، لا تستطيع. هل تستطيع أن تقول أصدرت قرارا بألا أصاب بالكورونا، أصدرت قرارا بألا أموت قبل 80؟ أنت خاضع لمشيئة الله عز وجل. وكذلك شرعا في الأمور الشرعية، الله عز وجل أنزل إليك شريعة: إن أطعت هنا عمك أحياك حياة طيبة وجئته يوم القيامة آمنا، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، وإن عصيته سبحانه وتعالى فبئس المنهج. أن يعصى الله عز وجل في الدنيا الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وفي الآخرة العمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمعصية لها خطر على العاصي نفسه، لأن بتكرار المعصية بيسود القلب والعياذ بالله. روى الإمامان الترمذي وابن ماجة بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت. إن هو نزع أقلع عن الذنب واستغفر وتاب صقلت، وإن هو تمادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي نفس المعنى ورد حديث حذيفة رضي الله عنه وأنتم تعرفونه جميعا ما شاء الله في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا. الفتن متتابعة. شوف حديث عبد الله بن عمرو وشوف حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، ذكرتهما منذ قليل. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز المغخيا، كوز المقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، اتخذ إلهه هوى والعياذ بالله، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فإذا المعصية لها أثر سيء جدا على العاصي. فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، هذا السواد يزال، وإن تمادت. لكن أن يتباهى بالمعصية وأن يروج لهذه المعصية وأن يقول أنا حر، لا، لست حر، ده أنت فقدت حتى المعافاة. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل ليلا ثم يصبح وقد ستره الله عز وجل، فيقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله ثم هو يكشف ستر الله عنه. ده معنى ايه؟ معنى انه نتباهى بالمعصية، مصيبة مصيبة كبيرة، ام انه لم يستطع ان يستر على نفسه وقد ستره الله عز وجل. هذا يؤدي الى شيوع، الى شيوع المعاصي في الأمة، ويؤدي الى الاستخفاف بها. لما يجي الثاني يقول لك انا عملت امبارح كذا، وده الثاني يقول لك انا عملت امبارح كذا، لا، ما هكذا يكون الامر. سترك الله عز وجل يستر على نفسك. ان لم تستر على نفسك وفضحت نفسك فستفقد المعافاة. كل امتي معافى الا المجاهرين، لان هذا يؤدي الى اتساع رقعة هذه الفضائح، يتناقل الناس اخبار المعاصي. هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، يعني لانها ان اتسعت هذه الاخبار بهذه الطريقه فان هذا سيجرئ الناس على معصيه الله تبارك وتعالى. وانت تعلم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. نسال الله السلامه والعافيه. والله عز وجل انما شرع لنا الشرائع فقال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. الله عليم حكيم، والحكمة وضع الأمور في مواضعها. والله يريد أن يتوب عليكم، خلي بالك بقى، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. امرأة تمثل لقطات خارجة، ما أريد أن أسميها بأكثر من هذا، أنتم تعرفون يعني هذه القصة على أي محور تدور. فيقوم أهل الفسق والضلال والعياذ بالله يصفقون لها، وكأنهم يخرجون ألسنتهم لأهل التقوى. أبدا، هي المسألة يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى وضحها في كتابه العزيز. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيف، من الحنيف يا جماعة؟ الحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، يعني قاصد الحق، لم تأتي معه هكذا، لا، المائل إلى الحق عن قصد. طيب، آدم أدي مسلك، يعني المنحاز إلى ربه تبارك وتعالى وإلى المنهج الذي أنزله الرب عز وجل. هناك مسلك آخر ورد في سورة الفرقان، قال الله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، وكان يظهر على ربه عز وجل. في عاقل يعمل كده؟ تناصر على ربك تبارك وتعالى؟ أين تذهبون؟ ما فيش آخرة، ما فيش حساب. والله على كل حال هذا شأنكم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يبقى إذن للإنسان ينبغي عليه أن يتقوى دائما بشريعة الرب تبارك وتعالى. لكن مقولة أن أنا حر، لا، لست حرا. هذه المعصية حين تظهر على الناس لابد أن يكون المسلم منكرا لها، لابد أن يكون المسلم منكرا لها، حتى لو كانت هذه المعصية في الصين، في الصين، يعني أقصد في أي بقعة من بقاع الأرض وصلك أن معصية عملت، ينبغي أن تتصدى لهذا الأمر ولو عن طريق الإنكار بالقلب، ده أقل شيء. روى الإمام أبو داود عن العرس بن عميرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وفي لفظ فأنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني انت شايف لسه امبارح بقرأ امرأة عماله تقول عم خربوا بيتي، خرجوني من شقتي ودمروها، وبعدين بعولي شقة تانية زي الحق بمبلغ كام، وركب العداد ويقولوا لا العداد ده مش نافع لازم تغيريه، طب ما انا اشتريته منكم، ده انا مش عارف ايه، وعمالها اروح فين واجي منين اعمل ايه، واخد بالك؟ انا عمال اقرا البوست للاخر، لا مش اقراه، ده تسجيل حي. قالت ايه؟ يا ريتنا ما رقصنا لك ولا غنينا لك، يا ريتنا ما رقصنا لك ولا غنينا لك. انت يا ست رقصتي على ايه؟ لانه قتل الابرياء. يا ريتنا ما رقصنا لك ولا غنينا لك. ثم الان يعني تضجين منه، انت بالامس قلتي نار فلان ولا جنة مرسي الله يرحمه ويحسن اليه ويسكنه فسيح جناته. طب اشرب النار دي، الحاجات دي كلها بتتكتب عند الرب سبحانه وتعالى، الحاجات دي كلها بتتسجل. تبتدي النهارده حتى مش عارفه تتوب، ده كل ما في الامر اللي مزعلها ان هو غل عليها الحياه، صعب عليها الحياه. وإن إليه راجعون. فأنا أريد أن أقول أول ما المعصية تظهر أنت ليك موقف، لك موقف، لابد أن تنكر هذه المعصية شاء من شاء وأبى من أبى. فنحن في مركب واحد، مش إحنا ناس، إحنا يا جماعة لا نأخذ تصوراتنا ولا تصرفاتنا إلا بما دل عليه الشرع من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. لكن خلينا في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء يعني مروا على من فوقهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا لئلا نؤذي من فوقنا. في رواية ابن حبان أن واحدا منهم مسك الألوم وبدأ ينقر في المكان اللي وقعت فيه، قالوا: إيه أنت هتعمل إيه؟ فواحد قال لهم: خلي بالك بقى، واحد من المتفزلكين، واحد قال لهم: والله الراجل بيدق في مكانه، دق في مكانه، دق في مكانه، يعني انت مجنون؟ نرجع بقى لروايه البخاري: فلو اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا. مثل القائم على حدود الله أي الحارس لحدود الله المستقيم على حدود الله تبارك وتعالى، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها يعني المتعدي لها والمنتهك لحدود الله كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا يعني اقترعوا، عملوا قرعة، من اللي يقعد فوق من اللي يقعد تحت، اللي قاعدين تحت كلما أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فالتانيين بقى بيتأذوا هم كمان، ما ينفعش. فاللي تحت قال لك: احنا بقى عشان ايه ما يوجعوش دماغنا، احنا نخرم خرم في الايه في نصيبنا ونشرب منه وخلاص. لو تركوهم، طبعا خلي بالك بقى، يبقى ده بيدل على ايه؟ على ان العاصي لله تبارك وتعالى احمق مغفل غير عاقل. واحد راكب سفينه بيخرمها، بيخرم السفينه، في حد عاقل في الدنيا يعمل كده؟ لكن هم أرادوا أن هم يعملوا كده. فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. يبقى شوف الشريعة بتقول لك إيه، لو حصلت المعصية لابد أن أنت تنكرها، ولابد أن العاصي يستر على نفسه ما يكونش من المجاهرين، واللي تبلغ المعصية دي ينكرها إن كانت يعني إن كانت تنكر بالقلب فقط، لكن إن كانت المعصية موجودة في الواقع الحي يبقى لابد أن يسعى إلى إنكارها سواء بالقول أو بغير القول، أن ينكر على هؤلاء العصاة، أن يؤدي ما عليه، أن يؤدي ما عليه. ليه؟ لئلا يأخذه العذاب. أنتوا كده حطيتونا في الخطر، أنا ما أقدرش أسكت، لو سكت هضيع معاك، هضيع معاك. لازم ما دام أنت أظهرت المعصية في العلن لابد أن أتصدى لها وأنكرها كما أمرني ربي عز وجل. لا الكاتب الفلاني ولا المفكر العلاني ولا السياسي ولا أي حد. تنكر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لما كان يوم العيد أبرز مروان بن الحكم المنبر وقدم الخطبة، خطبة العيد. مروان كان فيه ظلم، فكان الناس يصلون العيد، تعرف ان خطبة العيد بعد الصلاة يصلون العيد وينصرفون عنه. قال لك الله، طب خلاص حلزمهم بانهم يسمعوا خطبة العيد، هعمل الخطبة قبل الصلاة. طبعا ده تغيير للشرائع. فلما اراد ان يصعد المنبر واخرج المنبر، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج المنبر، فقام اليه رجل فجبذه من ثوبه أو جذبه من ثوبه، دي تنفع ودي تنفع، فأطاح بيد الرجل وصعد. فقال الرجل: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فقام الرجل وأخذ عليه وغادر المصلى. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما هذا فقد أدى ما عليه، وفي لفظ فقد قضى ما عليه، عمل اللي عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وأنت تفعل هذا لابد أن تعتقد أن عاقبتك إلى خير وإن ظهر لك خلاف هذا. دايما تحط الحديث ده قدامك، اللي كان الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة دايما يصدر به كلامك، الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل، خلي بالك هي دي بقى، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. قال أبو سعيد: ليتني ما سمعته. الحديث شديد. وقال أبو نضرة روي الحديث عن أبي سعيد: وأنا ليتني ما سمعته. شايف الحديث بيقول إيه؟ فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. يبقى دي مسألة لازم تبقى في واحد يقول لك: طب أنا حكاية الأجل ماشي، حكاية الرزق ماشي، لكن اصلا ما بيعملوا فينا غير كده، يعني لو مسكوني وقتلوني يبقى خلاص، لكن هم بيعملوا فيها بيشوف. قال الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لازم انت عارف كده، ولازم عارف ان الحديث الذي اخرجه الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. 50,000 سنة مكتوب لي أن أنا موجود هنا في هذا المكان المبارك، 50,000 سنة مكتوب الكلام ده أنا ما أعرفش عنه حاجة. قبل لا 50,000 سنة لا قبل كتب مقادير الخلائق يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ما كانش فيه سماوات ولا أرض ولا أي حاجة أبدا. فلازم أنت تبقى عارف ده، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه ابتلاءات، هذه ابتلاءات، هذه ابتلاءات. وأنا مش عايزك ساعة ما تسمع كلمة ابتلاء حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تقوم أنت تعيط على طول وتقول أمن الدولة. لا، هو الابتلاءات في أمن الدولة بس، ده الابتلاءات متعددة وأشكالها تحير. يعني شوف اثنين أولاد عم قبض عليهم على أحدهما وكانوا يسعون في القبض على الآخر، تمام؟ الذي قبض عليه خد حكم 25 سنة، شاب صغير مهندس ولا ليه في الفر ولا في الطحين، 25 سنة. هقول لك عم الشيخ ده انت ارهابي، وبعدين هتقول له ما ملوش في الطر ولا في الطحين. وشوف هذه الامور، انت قل ما تريد لكن اعلم انك ستحاسب عنه يوم القيامة، اعلم انك ستحاسب عن هذا يوم القيامة بس. وما نحن فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الثاني هرب، لم يتمكنوا من القبض عليه، خلاص. الثاني ده بعد كم سنة أصابه الله عز وجل بسرطان. تصدق دي؟ شوف شوف شوف الابتلاءات يا جماعة، شايفين الابتلاءات دي؟ ابتلاءات الدنيا طبيعتها كده. واحد يقول لك طب يعني الراجل ده عمل رب العزة سبحانه وتعالى لازم تعرف دين الأساسيات. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، تعرف قصة غزوة هوازن، والنبي عليه الصلاة والسلام التربية بالمواقف بقى، واقف عند على السبي ومعه أصحابه، حديث صحيح البخاري، معه أصحابه، وجدوا امرأة في السبي كلما وجدت طفلا أخذته وأرضعته. المرأة تقريبا ثديها ممتلئ باللبن وهي تتضرر، فكلما وجدت طفلا في السبي أخذته فأرضعته، حتى إذا وجدت طفلا معينا أخذته بلهفة وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. يبقى الطفل ده مين؟ ابنها اللي كانت بتبحث عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ الحديث ده قلنا صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه. أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحها، مش ممكن تعمل كده بخطرها أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: فبالله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فبالله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. خدي بالك من هذه المعاني. يبقى كل شيء انت لازم الإيمان بالقدر، بدون إيمان بالقدر لن تستطيع أن تحمل الأمانة التي حملك الله إياها على الصورة التي يريدها عز وجل ولا يريد غيرها تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، إليه المصير سبحانه وتعالى. فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أنا أريد أن أشرح لكم مثالا في القرآن. أنت عارف طبعا قصص القرآن هو قصص التوحيد. قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. قصة وردت في سورة الأعراف، قال الله تعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سبحان الله. هذه القصة عند البحر الأحمر، قرية تعيش على صيد الإيه؟ صيد البحر، هذا غذاؤها الأساس. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. هؤلاء مجموعة من اليهود كانوا يسكنون هذه القرية. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إيه الفسق اللي هم ارتكبوه؟ ربنا فرض عليهم يوم الجمعة فغيروه إلى يوم السبت. ومما يدل على ده كلام ابن عباس يؤيد هذا الكلام ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. يعني ايه الحديث ده؟ احنا الأمة الأخيرة لكن احنا لا نسبق الأمم كلها يوم القيامة إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم اللي هو كان يوم الجمعة، بيتكلم يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. اليهود قال لا احنا نخليه يوم السبت، والنصارى قالوا احنا نخليه يوم الحد. ليه؟ هو انت مباح لك انك انت تعمل كده؟ قال لك اصل يوم السبت فرغ الله عز وجل من الايه؟ من الخلق. طب وايه؟ انت ليك ان انت تبتكر اشياء وتؤسس عليها احكاما؟ طب خلاص يوم السبت اللي انت اخترته ده يحرم عليك فيه ان تصطاد، واصطاد ما شئت في ايام باقي ايام الاسبوع. ما شئت في باقي ايام الاسبوع. الله. طب كويس، شوف الابتلاءات. يوم يجي جميع ايام الاسبوع ما فيش ولا سمكه في الميه، ويوم السبت الذي حرم عليه ان يصطاد فيه الاسماك والحيتان تلعب في الماء امامه. اديني عقلك. وهذه القريه تعيش على صيد البحر في الاساس. الله. وده انت غيرت حكم ربنا سبحانه وتعالى ففسق بذلك، ابتلاه الله عز وجل. شوف ان يمشي في الغلط بيضيق عليه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، يعني الحد 2 3 4 خميس جمعة لا تأتيهم كذلك نبلوهم نمتحنهم ونختبرهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الناس لما رأوا طبعا إيه حصل إيه؟ إن اليهود أهل حيل، ولذلك روى الإمام عبد الله أبو عبد الله بن بطة رحمه الله حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا كما فعلت بنو إسرائيل، يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. ابن كثير قال الحديث إسناده جيد وإن ضعفه البعض، لكن المعنى ثابت، المعنى ثابت يا إخواننا. خلي بالكم، شوف في الحديث الثابت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، مش هتتاكل ولا حاجة، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، بيعملوا الدهون بتاعتها بيعملوها الزيوت يستصبحون بها، يعني ينوروا بها. يعني ينفع كده؟ أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، يعني جملوا هذا الشعب، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وروى الإمامان أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، حرم عليهم ثمنه. فهم بقوم يعملوا إيه؟ أنت عارف بقى طبعا القصص التي رواها المفسرون، قوم يعني بعض المفسرين قالوا خلاص احنا منهين عن ايه؟ عن ان احنا نصطاد يوم السبت، احنا هنرمي الشباك يوم الجمعة ونسحبها يوم الحد. ادي قول من الاقوال. والبعض قال لك لا، احنا اساسا مش منهين عن الصيد، بص للمعنى، خلي بالك من الايه الفزلكة، بص للمعنى، انت منهي عن اكل السمك والحيتان يوم السبت، انما مش منهي عن الصيد ولا حاجة. ايه الوسائل والمقاصد؟ ودخلوا في ايه؟ دخلوا في متاهات مؤدها ان هم اصطادوا السمك يوم الايه؟ يوم السبت. لم ياكلوهم السبت ولم ياكلوهم الاحد. الناس قاعدين طبعا بداوا يشموا، الله ايه الريحه دي؟ ريحه سمك مشوي، ايه الموضوع؟ راحوا وراء هذه الرائحه، ايه يا عم اللي انتوا بتعملوه ده؟ قال: والله احنا عملنا كيت وكيت وكيت. فبعضهم قالوا: لا، هذه خدعة، والله عز وجل لا يخدع، سبحانه لا إله إلا هو، نحن نبرأ إلى الله من هذا وأنتم على خطر عظيم. يبقى دي الفرقة الثانية. الفرقة الثالثة قالت: والله وهم عارفين الكلام ده، انت تروح تقول لهم وهم عارفين كل حاجة، تعالى يا عم ناخد بعضنا ونروح نقف في المسجد، ما نضيعش وقتنا مع الناس دي. خلي بالك، ده حزب الكنبة، ده حزب الكنبة، وحزب الكنبة يعني له حديث في منتهى الخطورة إن شاء الله سيأتي، وآخر حديث في صحيح مسلم. قالوا: لا، ما هم عارفين كل حاجة، ما تعبش نفسك، أنت خلاص ما تاكلش ولا تعمل اللي هم عملوه ده، وتعالى نروح نقعد في المسجد. يبقى كان فريق دلوقتي ثلاثة: الفريق اللي احتالوا على أمر الله وأكلوا السمك، والفريق الذي قام ينكر المنكر وينصح، والفريق الثالث الذي قال: احنا ما لناش دعنا نعتزل هؤلاء. تعال بقى نشوف بقى القصة هتكمل ازاي. واذ قالت امة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. يبقى احنا عندنا كم طائفة هنا؟ ثلاثة. قالت امة منهم، ادي واحدة، وقالت للمنكرين. واذ قالت امة منهم: لما تعظون قوما، ادي الثالثه اللي هي ورد الوعظ في حقها، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ده الكلام اللي ينبغي ان يكون عليه اهل الحق. نحن نفعل هذا اعتذارا الى الله عز وجل باننا قد ادينا ما علينا يا رب، وقمنا بواجب الانكار يا رب، ولعلهم يتقون. الهداية بيد الله، الهداية بيدك أنت. لا، الهداية بيد الله عز وجل وحده لا شريك له. طبعا المراد بالهداية هنا إيه؟ الهداية هدايتان كما تعلم، هداية الإرشاد والدلالة، وهي الهداية التي يملكها الرسل وأتباع الرسل من الذين يأمرون بالقسط من الناس. وأما هداية القبول والاتباع فليست لأحد إلا له سبحانه وتعالى عز وجل، لا إله إلا هو. الهداية الأولانية التي ورد فيها قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الهداية الثانية، هداية القبول والاتباع، هذه بيد الله، والتي ورد فيها قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. خدت بال سيادتك؟ فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهديهم ويفتح عليهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حصل معه هذا لما كان في يوم أحد صلى الله عليه وسلم، يعني شجت رأسه، شج المشركون رأسه، فتحوا رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وأدخل حلقات المغفر في خده الشريف عليه الصلاة والسلام. قام يصلي صلاة العشاء فدعا على ثلاثة، اللهم انعم فلانا وفلانا وفلانا. بعد أن رفع رأسه من الركوع لعن هؤلاء الثلاثة، فنزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم إيه؟ ظالمون. ليس لك من الأمر شيء. يشاء المولى عز وجل أن الثلاثة اللي النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم، يشاء المولى عز وجل أن الثلاثة يسلموا. ربنا لا، أنت مالكش دعوة بالقصة دي، يسلموا. شوف بقى أبو طالب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماهم من المشركين بإذن الله تبارك وتعالى، وهو على فراش الموت جاءه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن المسيب بن حزم رضي الله عنه، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل ورجل آخر دائما ما أنسى اسمه، لكن أسلم الرجل الثاني ده، أسلم خلي بالك. فقال له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها وهما يعودان عليه بتلك المقالة، حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. إذن دي في الآية دي في سورة التوبة. لذلك تجد المفسرين يقولون، منهم من يقول سورة التوبة سورة مدنية كلها ما عدا هذه الآية، والبعض يقول لك لا دي سورة مدنية كلها والآية دي نزلت مرتين. ما ليس هناك ما يمنع من هذا، أن تنزل مرتين ليس هناك ما يمنع من هذا الأمر. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام أهو لعن ناسا فالله عز وجل تاب عليهم ودخلوا الإسلام، ودعا لعمه فمات على الكفر، عمه مات على الكفر، ده قرار إلهي ليس لأحد أن يتدخل فيه أبدا. فنرجع مرجعنا للقصة دي، خلاص أنا أردت أخلص، معلش المدة إن شاء الله بعد ذلك ستكون ساعة لربع، لكن أنا يعني استغربت في المقدمة مدة من الزمان، أنا آسف. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا، خلي بالك بقى ده محل الشاهد من القصة، أنجينا الذين ينهون عن السوء. إن عندنا كم فريق؟ ثلاثة. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الله، عكرمة دخل على ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الأثر ده في إسناده مجهول، في إسناده مجهول، رواه عبد الملك بن جريج عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس، أنه دخل على ابن عباس رضي الله عنهما وهو يبكي وقد نشر المصحف أمامه. الله، إيه في إيه؟ ما يبكيك؟ قال: لم أجد الفرقة الثالثة التي اعتزلت ولم تتكلم، لم أجدها. فعكرمة قال: فما زلت به حتى أقنعته أنها من الناجين، أن الفرقة دي من الناجين. لكن ده إسناد ضعيف، والإسناد الجيد كما ذكر ابن كثير هو أن هذه الفرقة لما سكتت عن الحق سكت الله عنها وأهمل ذكرها سبحانه وتعالى، فاختلف الناس فيها هل هذه الطائفة من المعذبين أو من غير المعذبين. والذي يظهر عند فريق من أهل العلم أنهم، طب المسألة خلافية، لكن الذي يظهر لفريق من أهل العلم أنهم إيه؟ معذبون، لأنهم سكتوا عن الحق ولم يقوموا بفريضة الرب عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، وأنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خلي بالك، فرقة تحايلت على أمر الله عز وجل فاصطادت في اليوم الذي نهى الله عز وجل عن الصيد فيه، انتهى الأمر بأن الفرقة دي مسخوا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا ايه؟ قردة خاسئين. ربنا مسخهم قرود والعياذ بالله. ده في امر واحد، هذا الامر احتالوا فيه على امر الله تبارك وتعالى، يعني ما قالوش لا هنصطاد يوم السبت وخلاص، لا، احتالوا على امر الله عز وجل، فكانت هذه عاقبتهم. فلما يجي المنكر يظهر بالشكل ده، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هل الأمر تعني عند هذا الحد؟ أبدا. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فخلي بال سيادتك لما يجي واحد يعمل المعصية بشكل، إياك أنت إياك تأيد وتشجع أو تقول يا جماعة ما إحنا ملناش دعوة، كل واحد حر. لا، مش كل واحد حر، انت شايف اهو، مش كل واحد حر، لا، مادام المعصية ظهرت في العلن لابد ان تتصدى لها وان تنكرها في العلن، وإلا فستضيع مع الضائعين سينتشر المنكر. لقد روى الطبراني والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. ما معنى أن نروج للشذوذ؟ يا خبر، فعلا صدق من من من من علق بهذا التعليق: سكتنا عن أهل الباطل فإذا بأهل الباطل يدافعون عن باطلهم ويريد أن ينصروه على الحق. الشذوذ النهاردة هو اللي إيه؟ يحاول أن ينتصر على أهل الحق. لا إله إلا الله، آمنت بالله. لا، أنت لابد أن تستمسك بالوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على إيه؟ إنك على صراط مستقيم. فما تقولش إن كل واحد حر، لا. وانت عارف الحديث الذي سأختم به كلامي، حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم وقد احمرت عيناه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج، هكذا. وحلق 90 عليه الصلاة والسلام. فقالت له زينب بنت جحش رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ ماذا قال؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. طب وبعدين الصالحين اللي هيهلكوا مع غيرهم؟ وده عدل. ربنا سبحانه وتعالى بين انهم يهلكون جميعا، لكنهم يبعثون يوم القيامة في أنحاء متفرقة، ناس يبعثون إلى الجنة وناس يبعثون إلى جهنم. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني من الصالحين، ثم بعثوا على أعمالهم. فإن كنت ساكتا عن الحق وصرت شيطانا أخرس والعياذ بالله، ما الذي سينجيك حين يأتي العذاب؟ لا تسكت ولا تسمح لأهل الباطن أن يهجموا عليك بباطنهم. هكذا اللوم بقى فائع جدا، ولو سكت هيبقى أفقع من هذا. تصور أن شبت نارا مثلا في شقة من شقق العمارة التي تسكنها، مش لازم كل الناس تهب لإطفاء هذا الحريق، وإلا فسينتشر حتى يحرق العمارة بأكملها. يا أخوانا لابد أن نكون عقلاء. ما فيش حاجة اسمها كل واحد حر، في حاجة اسمها شرع ربنا سبحانه وتعالى، إن لم يحترمه الآخرون فاحترمه أنت ودافع عنه. وكن من الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: مثل القائمين على حدود الله. مثل القائمين على حدود الله، مثل القائم على حدود الله. القائم على حدود الله قالوا إيه؟ المستقيم على حدود الله والحارس لحدود الله من أن تنتهك، من أن تنتهك. أسأل الله العلي الأعلى أن يجعلنا من أهل الحق المدافعين عنه والمنتصرين له والقامعين لأهل الباطل، كي نكون من المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. لكن التانيين كلهم قماشة واحدة معفنة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، قماشة واحدة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الايه؟ الفاسقون، والعياذ بالله، هم الفاسقون. فإياك أن تكون منهم، كن من المؤمنين الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وإلا فستلعن هذه الأمة، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أثبت القارية لهذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال في موضع آخر: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.